هذا سائل يسأل يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقة، هذا حديث ضعيف ولا يصح. نعم هذا حديث ضعيف ولا يصح.